بسبب النساء في الابتداء لا الظاهر ان ذكر الارقام عند كثير لانه مذكوره بالكلام الاول فاذا الزمان المعتبر في المفقود اما على القول الراجح فهو ما ادى اليه اجتهاد الحاكم فزق الزمان المعتبر ويختلف باختلاف الناس واختلاف الاحوال واختلاف السلطان والمذهب أنه إذا فقد وله 90 سنة فإنه يجتهد الحاكم وما دون 90 إن كان ظاهر غيبة الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد إن كان ظاهر غيبة السلامة انتظر به إلى تمام 90 سنة منذ ولد فإذا كان ظهر الهلاك يقولون 4 سنين إذا كان ظهر السلامة 90 سنة إلا إذا فقد وله 90 سنة فيجتهد الحاكم نعم هذا مدى نعم هو السبب الآن موجود سبب القضاء موجود وشرطه غير موجود لأنه ما يكون موجود إلا إذا فقد الميت الظاهر أنه يرجع إلى الميت وإذا عفى عن القصاص سقط القصاص ومنها لو قامت لو أمره غيره لا كمان من زمان قال صاحب المغني ما يصح يعني ما يجوز أن يقع قبله حتى يختم بماسه يعني ومنها لو أمره غيره بإعتاق عبد يظنه أنه لكامل فتبين أنه فقيه يحتمل تقييده على من أعتق عبدا في نفسه ظلمة ثم تبين أنه عبده لكن يرجع هنا الآن لذات الموت بتغريره له ويحتمل أن لا ينفذ لتغريره بخلاف ما إذا لم يغر أحد أيه غير معذور فيمكن عشقه بمصادفة بالمنكر للمحافظة بالعشق بحد إخراج غيره طبيعة بعشق الهاجر والمتلاعب فيمكر نعم فيهم بعشق الهاجر والمتلاعب فيمكر وكذلك الصلاح المسلم وكذلك نعم نعم نعم وكذلك الصلاة ونمر هذا من الصلاة أن يوقفه شخص في حكمية زوجته ويمكن أن يصير إلى امرأة معينة ويطلقها ظانا أنها امرأة الوقت ثم تبين أنها امرأة وقد تخرج هذه من السنة على أن أرسل في ماضي ونادى امرأة له فأجابت امرأة أخرى فطلقها من المنازع فإنه تطلق فإنه تطلق المناداة وحدها ولا تطلق الموجهة في الباطن المواجهة في الباطن وفي الظاهر والمثال فعلى هذا لا تطلق الموجهة على هذا لا تطلق الموجهة في صلاتها هنا لا هذه الأطلاق الدنيا ها هنا وهذا وكذلك نعم نعم على هذا لا تطلق الوصن في طلاقها هنا وقد يفرق بينهما بأن الطلاق هنا أشار إلى جهة مقصودة فلم يحتج إلى فاته بلا فاته إلى غير مقصودة وإن كانت مواجهة به بخلاف ما إذا لم يكن هناك جهة مقصودة مواجهة فإن الطلاق يصير يصرفه عنها فإن الطلاق يصير يصرفه عنها تصير